المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا بعده عليه الصلاة والسلام على طريق بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ما تتابع الليل والنهار كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياك أخي من الذين يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة، إذ هم أولياء محمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. موضوع هذه المحاضرة أخلاق الداعي إلى الله وصفاته، وأخلاق الداعي إلى الله هي دينه، لأن الخلق يطلق في الشريعة على شيئين، على معنى عام وهو الدين، فالدين كله خلق. قال جل وعلا في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن، يعني أنه كان قرآنا يمشي، يمتثل القرآن في عبادته وفي توحيده وفي خلقه، في تعامله مع نفسه وفي تعامله مع من حوله، فهو وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فهذا الإطلاق العام لمعنى الخلق في الشريعة، بأن الخلق يشمل كل أحكام الشريعة من العقيدة ومن امتثال الأمور العبادية والمعاملات والآداب إلى غير ذلك. وهذا الإطلاق أثر ما يسميه الناس بالأخلاق، فإن الأخلاق التي يسمي الناس من تحلى بها على صاحب خلق، هذه من آثار الالتزام بالشريعة، ومن لم يكن خلقه حسنا فلم يلتزم بالشريعة. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح ذوي الخلق الحسن فقال: إن مني أدناكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال: إن أدناكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يحلقون ويخلقون. فإذا ما يسميه الناس الخلق الحسن صاحب أخلاق، هذه من باب التمثيل، ولا يكون صاحب خلق حسن إلا إذا كان قد حكم القرآن والسنة على نفسه، وأمر السنة على نفسه قولا وعملا. تأمير السنة على النفس ليس في الأمور الظاهرة في أمور الملبس وفي أمور الشكل العام فقط لا، بل يشمل وهو من الأمور المهمة يشمل كل ما فيه صلة بالآخرين، فكل ما فيه نوع من التعامل مع الناس فإن امتثال الشريعة في ذلك من الخلق، فصاحب الخلق الحسن هو الذي يتمثل القرآن ما استطاع في أقواله وفي أعماله على نفسه وفي أنواع تعامله مع الأفراد ومع المجتمع. الإطلاق الثاني الذي جاء في الشريعة أن صاحب الخلق الحسن هو الذي أعطي ملكة تحلى فيها بما يمدح من تعامله مع الناس فيما يأتي وفيما يضع. وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن هذا إطلاق خاص في التعامل مع الناس في أن يكون رحيما بهم رؤوفا بهم يأتي إليهم ما يحب أن يأتوا إليه. وهذا كما ذكرنا في النوع الأول هو الذي يفهمه الناس من إطلاق لفظ الأخلاق الحسنة. إذا تبين ذلك فبحث أخلاق الداعي إلى الله جل وعلا وصفاته، بحث الخلق وما يتحلى به الموحد المؤمن صاحب السنة من الأخلاق، هذا قسم ونوع من وباب من أبواب عقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة تشمل ثلاثة أقسام: تشمل بيان أركان الإيمان الستة وما يتصل بذلك، الإيمان بالله، توحيده بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره من الله تعالى وما يبحث في ذلك. وأيضا القسم الثاني من أقسام العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يكون على نهج صحيح في أنواع التعامل مخالفا الفرق الضالة. ولهذا بحث أهل السنة في العقيدة مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل طاعة الولاة وعدم الخروج على الوالد وطاعة الوالد غير المعصية، وبحثوا مسائل الصحابة وأمهات المؤمنين، وبحثوا مسألة المسح على الخفين، وبحثوا الحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أم تجارا، وبحثوا مسائل كثيرة صارت من العقيدة لأنه بها فارق السني أهل البدع. والقسم الثالث من الاعتقاد الأخلاق. ولهذا لو تأمل متأمل الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية لوجده قسمها هذه الأقسام الثلاثة، فبين فيها أن هذا بهذه الرسالة موضوعا لبيان معتقد أهل السنة والجماعة. فقال في أولها: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. وساق معتقدهم، ثم في آخره ذكر أخلاقهم في أنفسهم وعبادتهم، وذكر صفات أهل السنة والجماعة. قال: وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم يأمرون بالصلاة ويقومون الليل ويصلون الأرحام ويأمرون بذلك إلى آخر، ويخالقون الناس بخلق حسن إلى آخر ما ذكر فيها من موضوعات. إذن الكلام عن أخلاق الداعي ليس كلاما أدبيا، ليس كلاما في الآداب. ومن رأى الفصل في هذه الثلاث بين في عقيدة أهل السنة والجماعة فلم يفهم عقيدة أهل السنة والجماعة. فصاحب السنة هو الذي يمتثل هذه الثلاث، فتجد أنه في خلقه في دعوته ممتثلا للسنة، كما أنه في أمور التعامل ممتثلا للسنة، كما أنه في أمور العقيدة ممتثل السنة. هذا بعموم يبين أن هذا قد امتثل سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القسمين الأولين من العقيدة والمنهج هذا واجب والأخلاق منقسمة إلى ما هو واجب وما هو مستحب بحسب تفاصيلها في ذلك. إذا تبين هذا فالكلام عن أخلاق الداعي إلى الله وصفات الداعي إلى الله يمكن أن يقسم إلى قسمين. القسم الأول أخلاق الداعي إلى الله وصفاته إذا كان فردا، والقسم الثاني أخلاق الداعي إلى الله وصفاته إذا كان الداعي جماعة أو مجموعة. أما القسم الأول فنقدم له بمقدمة، وهي أن الدعوة إلى الله تبين لبعض منكم ممن حضر بعض هذه المحاضرات أن الدعوة إلى الله مهمة وأنها منوطة بالجميع بما يعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتبليغ فقال بلغوا عني ولو آية، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره نظر الله وجه امرئ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عاله من ساعة. أهمية الدعوة إلى الله وحكم الدعوة إلى الله تبين لكم في بعض هذه المحاضرات، والمهم أن كل واحد منا ينبغي أن لا يخلي نفسه من الخير، والدعوة إلى الله جل وعلا ليست أمرًا عسيرًا، هي أمر يسير إذا انضبط المرء فيما يدعو إليه بضوابط الشرع. يمكن أن تدعو المرأة في بيتها، يمكن أن يدعو الشاب في مدرسته، يمكن أن يدعو العالم، يمكن أن يدعو إمام المسجد، كل بحسب ما عنده، فهي متجزئة وليس شيئا واحدا، إما أن يأتي جميعا إما أن يأتي جميعا أو أن يذهب جميعا. فسيأتي في أخلاق الداعي وصفات الداعي ما ينبغي أن يتحلى به وما يجب أن يتحلى به وكيف يدعو إلى الله سبحانه. المقدمة الثانية بين يدي أخلاق الداعي الفرد أن أصل الدعوة قائم على التعبد، والدعوة تبليغ وليست إلزاما، والإلزام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا فرق جل وعلا بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آية آل عمران، فقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون. تفرق ما بين الدعوة والأمر والنهي، والفرق ما بين الدعوة والداعي والمحتسب الآمر والنهي أن الداعية لا يلزم، وإن إنما هو مبلغ، إنما هو محبب مبشر، وأما الآمر والناهي الآمر بما وقع الناهي عن المنكر المحتسب هذا عنده سلطة من ولي الأمر يلزم الناس بالأمر، يلزم الناس بالحق. فمثلا في الفرق بينهما الداعي يأتي إلى من لا يصلي ويقول له الصلاة حكمها كذا واجب عليه ويراقبه بالأساليب المحببة إلى النفوس لعله أن يستجب. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتيه أيضا أولا بالأسلوب الحسن ويقول له صلي، ما يعرض عن الصلي، فإن لم يستجب ألزم، فإن لم يستجب عاقب لأنه مخول لذلك. ولهذا يفرق ما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم ومن يلي الحسنة من يلي الأمر والنهي وبابه الداعي إلى الله جل وعلا. والآية فرقت بالواو، والعلماء يقولون الواو تقتضي المغايرة، والمغايرة هنا مغايرة صفات لا مغايرة حقيقة، لأن الدعوة والأمر والنهي الجميع دعوة، لكن تم مغايرة الصفات كما غير وفرق ما بين الكتاب والقرآن. تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، فالكتاب والقرآن شيء واحد، لكن جاء العقل بالواو ليقتضي التغاير والصفات لا بالذات. الأمر والنهي والدعوة من حيث الذات شيء واحد، لكن من حيث الصفات والأحوال متغايرة كما نبهتك عليها. ندخل في الأخلاق فنقول الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة، وعلى أمر بين واضح. ما وجه كونها عبادة؟ أن الله جل وعلا أمر بها وأثاب الداعي إلى الله جل وعلا وعظم شأنه، فأمر سبحانه بالدعوة بقوله فلذلك فادعوا، هذا أمر، واستقم كما أمر، وحظ وبين عظم شأن الداعي بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن المتقدم في الأصول أن الأمر أن المسألة أن الشيء إذا أمر به فهو عبادة، وإذا غير الثواب على إتيانه فهو عبادة. إذا كانت الدعوة عبادة فلا شك أن العبادة لها شرطان لصحتها وقبولها، أما الأول فهو الإخلاص، وأما الثاني فهو المتابعة. الإخلاص والسنة، فمن لم يأتي بالدعوة بالإخلاص وبالسنة فإنه لم يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح، بل هي غير مقبولة منه. ولهذا ما قبلت دعوة الخوارج ولا قبلت دعوة الضالين، لأنهم دعوا قد يكونون مخلصين لله، دعوا يرغبون ما عند الله لا يرجون الخلق، ولكنهم لم يتابعوا السنة فصاروا مأزورين غير مأزورين، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب أهل النار، فقال في وقتهم يحشر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاور حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله جل وعلا. وهم يدعون ويجاهدون ويخلصون، يعني يرون أن فعلهم هذا يقرب إلى الله، ولم يعبأوا بالخلق، لكنهم ما تابعوا السنة، كانوا على خلاف طريقة السلف طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، فصار عملهم مردودا عليهم. الإخلاص في الدعوة في الفرق، كيف يكون أحدنا مخلصا في الدعوة إلى الله؟ ضابط الإخلاص العام، يعني الذي يكون في جميع العبادات، أن يقصد وجه الله جل وعلا بالعمل، وأن لا يقصد غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالقصد وجه الله جل وعلا بالأعمال والأقوال، فمن قصد وجه الله وحده يريد ما عنده فهذا عنده الإخلاص العام. وضابط الإخلاص الخاص في الدعوة، لأن الإخلاص هناك إخلاص عام يشمل كل المسائل، وفي كل مسألة ضابط للإخلاص الخاص يميزها عن غيرها، نقول ضابط الإخلاص في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. فمن طلب العلم سواء في المساجد أو في الجامعات أو في أي مكان أو استمع إلى دروس ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه للرابع الخاص مع النية العامة في الإطلاق وهو أن يقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. كذلك الدعوة مع نيته التقرب إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه، ضابط الإخلاص في الدعوة أن ينوي دلالة الخلق على إلى ربهم جل وعلا وأن لا يكون مترفعا بينهم، كما قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد في قوله إلى الله تنبيه على الإخلاص، لأن يعني معنى كلامه لأن كثيرين أو لأن هناك من يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه أو إلى شيخه، يعني أن الداعي إلى الله يريد بدعوته أن يقرب الخلق إلى ربه، أن يجعل هذا العبد الذي أمامه عبدا حقيقيا لله جل وعلا، أن يدل ليكون قلبه دليلا لربه جل وعلا، هذا يكون مقصود. أما إذا دله ليترفع هو، ليشتهر هو، ليظهر هو، أو دعا ليكون منتسبا إلى فلان، فهذا خلاف الإخلاص، وما أكثر من يقع في هذا وهو لا يشعر. وهذا إذا طرأ على النفس فواجب أن ينطلق العبد بين يدي ربه يسأله أن يكون مخلصا في أقواله وأعماله. هذا الإخلاص. أما الثاني فهو السنة، يعني الدعوة أهم الأخلاق والصفات في الداعي أن يكون في عبادته بالدعوة مخلصا على سنة. أما على سنة فألا يدعو إلى شيء يخالف السنة، وأن يكون في دعوته متبعا طريقة السلف الصالح، يعني أنه إذا دعا إلى الله جل وعلا يدعو إلى ما يعلم، ويأتينا صفة العلم، يدعو إلى السنة، يدعو إلى أن يكون من دعي تبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما يدعو لأهواء لفرع، ما يدعو لآراء، يدعو إلى شيء يعلمه من الكتاب والسنة واضح بين جل. وإذا اشتبهت الأمور فخذ بالمتيقن، إياك والأمور المشتبهة، لأن المرأة إذا دخلت الدعوة في أمور مشتبهة ربما حبط عمله وهو لا يشعر، لأنه لا يكون على سنة. وقد جاء في حديث أبي ثعلبة وهو حديث حسن عند طائفة من العلماء، قال فيه عليه الصلاة والسلام وهو حديث طويل: حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مقترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الهوام فإن من ورائكم أيام الصبر، إلى آخر الحديث. وجاء في الحديث أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني في آخر الزمن. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه جهنم. قال: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقوله يهدون يعني يدعون، يهدون بغير هدي تعرف منهم يعني عندهم اشياء صواب موافقه للسنه وتنكر وعندهم اشياء مخالفه للسنه. قال: فما تامرني يا يعني إذا وجدت هؤلاء. قال فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو لم تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذا فالسنة في الدعوة من أهم المهمات، وأن لا يكون المرء في دعوته يسير حسب هواه، وهذا سيأتي في الصفات، أن لا يسير حسب هواه، فالاتباع والإخلاص أن يكون محكما على نفسه، هذا الشرط، شرط الإخلاص ومتابعة السنة حتى يكون عمله مقبولا. الخلق الثاني والصفة الثانية للفرد العلم، فليس ثم دعوة بلا علم، ومعلوم أن العلم يتجلى، العلم واسع، العلم الشرعي واسع، فالعلم يتجلى، فإذا الدعوة تتجلى. قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء البصيرة العلم، وسمي العلم بصيرة لأن العلم للقلب كالبصر للعين. العلم يبين لك الطرق ما تشتبه عليها، إذا اشتبهت على الجاهل أو على العام أما على طالب العلم، والعلم مهما اشتبهت مهما جاءت الفتن يكون واضح أمامها الكفار، لأن العلم بتوفيق الله جل وعلا يبين لك الطريق. إذا العلم هو البصيرة والعلم متجزء، فإذا الدعوة تكون متجزئة. مثلا أنت علمت مسألة من مسائل التوحيد، وجوب التوحيد، وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، رد الشرك بأنواعه، رد عبادة الأولياء والقبور والأوثان، وعلمت وجوب تحكيم شرع الله، وعلمت وجوب وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى هذا الأصل الذي علمته وتيقنه، فتجي أمر الصلاة واحد ما علم هذا بوضوح، لكن يعلم أن الصلاة واجبة، وأن الصلاة حيث ينادى بها واجبة، إذا يدعو إلى ذلك لأنه علم. ما يقول أنا لست بآل لا أدعو، لا، تدعو يعني تحدث، تتلو الحديث الذي فيه، تتلو الآية التي فيها الحظ على ذلك، وهكذا. في أمر الزكاة إذا علمت كلامه، في أمر الصيام، في أمر المبايعات، في أمر الأخلاق الاجتماعيات الآخرة، فكل من عنده علم فله أن يدعو إلى ما علمه، علمه يعني بيقين، علمه بنص من كتاب أو سنة، ووضح له هذا وأبانه عالم من العلماء حتى لا يكون النص منسوخا أو مقيدا أو مخصوصا إلى آخر ذلك. إذن فالعلم لا بد منه، فمن لم يعلم شيئا لا تتكلم، اللسان يهويك بجهنم، فتدعو إلى شيء لا تعلمه، هذا بالرأي، الدعوة بالرأي لا، الدعوة بالأهواء لا، الدعوة خلافة لمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد، والدعوة تكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذه المسألة مهمة، مهمة للغاية، وهو أنك تدعو وتنطلق الدعوة لكن إلى ما علمت، الشيء الذي لا تعلمه لا تدعو إليه، ولا تنهى أيضا عن شيء لا تعلم حكمه، فقد تنهى عن شيء ويشتهر وينتشر أنه منهي عنه وهو في الواقع الشريعة غير منهي عنه، قد تقول هو محرم وهو ليس بمحرم، هو مكروه، قد تقول هو واجب وهو ليس بواجب، مستحب. ولهذا حبذا إذا دعا الداعي في المسائل التي يدعو إليها ولم يكن طالب علم متمكن أن يجتنب الألفاظ الفقهية المحددة، ما يقول واجب، مستحب، محرم، مكروه، لأن هذا لا يكون مصيبا فيها، فيقول على الله جل وعلا بلا علم، وربنا سبحانه حرم القول عليه بلا علم، وإنما يقول أمر الله بكذا، نهى الله عن كذا، أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بكذا؟ نهى عن كذا. قال إخواني وقل أمر، ومن امتثل الأمر فهو المنتبه. وهذه مهمة في حال الداعية وفي حال طالب العلم، لأنه تأتي أحيانا أمور مشكلة عنده وهو يتكلم بالدعوة، هل يقول واجب؟ يحرج الإنسان هو واجب ولا غير واجب؟ فتقول أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بلا شك. فإذا مسألة العلم مهمة في خلق الداعي وفي صفته، لا دعوة بلا علم. ولذلك الدعوة الفردية، دعوة الفرد إذا لم تكن على علم، وكذلك الجماعية فيما سيأتي مع اختلاف في الضوابط، الدعوة الفردية بلا علم ليست دعوة وإنما هي إغلال. فلا بد أن يكون المرء عنده علم، ولو كل واحد منا اقتصر على ما علم انتشر خير كثير، لأن كل واحد منا ولله الحمد عنده من العلم ما يسعه في أن يدعو إليه. إذا تبين ذلك فازدياد المرء في العلم به ازدياده في الدعوة، كلما ازددت في العلم ازددت في الدعوة على بصيرة، وكلما نقص العلم نقصت الدعوة على بصيرة. الخلق والوصف الثالث من صفات الداعي إلى الله أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا حكيما. والحكمة يعرفها أهل العلم بأنها وضع الشيء في مواضعه اللائقة الموافقة للغايات المحمودة منه. وضع الشيء في موضعه هذا أدب، وضع الشيء في غير موضعه هذا ظلم. أما الحكمة غير العلم، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه اللائق به الموافق للغايات المحمودة منه. فقد ينظر المرء في الدعوة إلى أنه يضع الشيء في موضعه الآن الحالي، لكنه لا يوافق الغاية المحمودة فلا يكون حكيما في الدعوة. والله جل وعلا جعل نبيه داعيا إلى الله، ولهذا أنزل عليه الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة، لأن السنة هي التي فيها وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منه. إذا اجتهد المرء في الدعوة فلا بد أن ينظر. يعني مثلا في الحكمة في التطبيق التعريفي العام، ثم نأتي إلى تطبيقات الفردية. مثلا يأتي في مسألة وينظر هل يدعو إلى هذا الشيء أو لا يدعو؟ إذا دعوت إلى هذا الشيء المعين ماذا سينتج منه؟ فإذا كان سينتج منه خيرا، إذا كان سينتج منه خيرا فإن الحكمة أن تدعو. إذا كنت ستدعو لكن سينتج منه شر فإن الحكمة ألا تدعو. مثال أن تأتي في مجلس مثلا ويأتي آت ويتكلم بكلام غير طيب، لكن لو رددت عليه لانتقل منه إلى ما هو أشد. بعض الناس ما يكلم لك الدعوة، أليس كذلك؟ ما يكلم، أنت تظن أنك تقنع عنه ما يقتنع، هو يزيد. فإذا كان سيزيد فالحكمة الصمت، ولا يقال كلام صمت لأنه صمت عن حكمة، لأنه يخشى أن المرء ذاك ينتقل من هذا الذي هو فيه الذي هو أدنى من الشر إلى ما هو أعلى منه. ولهذا ربنا جل وعلا نهى عن سب آلهة المشركين، مع أن سب الأوثان قربة إلى الله جل وعلا، لكن نهى عن سب آلهة المشركين بحضرة من يعبد تلك الآلهة. لما؟ لأجل أن لا يسبوا الله جل وعلا. هذه الحكمة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم، قد يكون في موضع الحكمة أن تسكت، واحد يقول فلان سكت، نعم سكت، لكن سكت عن حكمة. ولهذا وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، وصف الصحابة بوصف عظيم، فقال في وصف الصحابة أليس بهديهم؟ فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني على علم وقفوا فيما دعوا إليه وفيما عملوا، وببصر نافذ كفوا فيما كفوا عنه، ما كفوا عنه عجلا لكن حكمة. ولهذا يختلف الشاب عن الشيخ عن الكبير، يختلف الجاهل عن العالم في هذا أمر الحكمة وفي معطياته. من لم يكن حكيما فلا يحق للدعوة، لأنه ربما أفسد وربما نقل الأمور إلى ما لا يحب. فإذا من أخلاق الداعي ومن صفاته الحكمة، وكما ذكرت لكم الحكمة لا بد فيها من الموافقة للغايات المحمودة. هذا كما ذكرت لكم مثال عام على الحكمة. نأخذ مثالا تطبيقيا. تأتي مثلا إلى شخص مثلا تدعو إلى الله جل وعلا في الشعب عندك، أقول لك أو قريب أو نحو ذلك، أتيته مثلا وهو ينظر إلى أشياء عندك في البيت مما لا ينبغي النظر إليه أو مما لا يجوز النظر إليه، أنت الآن تدعوه إلى شيء وتأمره وستحضه على شيء، هنا لا بد أن تنظر في فعلك هذا إلى أي شيء سينتقل. فإذا كان والله يقول له والله هذه أشياء ما تصلح، وبيخرج من البيت وسيذهب مع أصحاب إلى الكبيرة من التبع، هل يناسب أن تدعوه في هذا الموقع؟ لا. هل يناسب أن تنهاه في هذا الموقع؟ لا، لأن ما فيه من الشر أقل مما تتوقع أن سيذهب إليه. لكن لو أردت تقول هيا بنا نزور روحا في زيارة في صلة الرحم من هذا المسجد في القرآن أو عمل صالح أو في مجمع المباح، هذا أمر طيب، لأنه انتقل مما هو أدنى إلى ما هو أعلى، وهذه يقدرها الداعي إلى الله جل وعلا بتقديره. ولهذا القصة المشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية المعروفة أنه أتى قوما هو وأصحابه، أنه هو وأصحابه رحمهم الله أتوا على قوم من التسارى وهم يشربون الخمر في الشارع، فقال بعض أصحاب شيخ الإسلام لنا هيا بنا نريح الخمور وننصب عليه، فقال شيخ الإسلام لا دعوه فإنهم لو صحوا لسفكوا دماء المسلمين، فيكون معهم دائما سكرانين أكثر مما يشعرون ويروحون يذبحون في المسلمين أو يتعرضون لأموالهم أو لأعراضهم. هذه سكنة من الداعية. كذلك المخالطة المرأة في تطبيقات السكنة مع والده، كثير من الإخوان والشباب لا يسكن دعوة والده مع والده، لا يطبق قول الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا أن يشكر لي ولوالديه، ما يشكر يأتي كأنه أعلى من والده، لا. كذلك مع أهله ما يحسن شرعية الأهل من شيء إلى شيء، ما يحسن تحبيب الخلق إليه. لا بد في الدعوة من حكمة، أي أن تنظر في الدعوة إلى الغاية المحمودة منه. ليس كل من يدعو في كل مكان هو الحكيم، لا، قد يكون في مكان تؤخر الدعوة ولا يقع شيء، يكتفى بالخلق الحسن، يكتفى بالتودد بالتراحم بالصلة، ويكون هذا فيه رسالة وفيه الدعوة. إذن الداعي إلى الله جل وعلا بعد الإخلاص والعلم لا بد أن يكون حكيما، فإذا كان حكيما كان على هدى وحق. الصفة الرابعة خلق وصفات، كما ذكرنا بالمعنى العام شيء واحد. الخلق الرابع والصفة الرابعة في الداعي المفرد أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا متنزها عن الهوى، والهوى مركب لذيذ، مركب لذيذ إذا طرأ في الهوى يحسن ويأتي الشيطان ويحسن من العبد أن يركب الهوى. فمعنى الهوى يعني ما تشتهيه دون نظر في حكم الشرع فيه، تهوى هذا الشيء فتفعله. الداعية إذا كان صاحب هوى فإنه لا يصلح للدعوة ويفسد أكثر مما يصلح. كيف يكون صاحب الهوى؟ يعني أنه لا ينظر في الحكم الشرعي في فعله، بل ما بدا له من الحسن في أمور الدعوة يدعو إليه، وما بدا له من السوء يتركه بحسب المصالح التي يقدرها بحسب رأيه الخاص دون عرض على الشريعة. ولذلك كل صاحب هوى فهو مفسد في الدعوة، والدعوة لا تصلح مع الهوى، لأن الدعوة تعبد، والتعبد رفع لداعية الهوى، والهوى عكس ذلك إطعام لداعية الهوى. خذ أمثلة على الهوى الذي يأتي في حال الدعوة. وأنت تدعو في حال الدعوة، أنت تكلم بشر تحتاج إلى إقناع، تحتاج إلى حوار، تحتاج إلى آلات تدعو بها. قد يأتي وأنت تحاول ذلك يرد عليك، فإذا رد عليك أو عاملك معاملة غير حسنة، قد يكون من في بيتك، قد يكون ابنك، وقد يكون والدك، وقد يكون زوجك، وقد يكون ابنك إلى آخر. هنا تأتي، هل تنتصر للشرع أو تنتصر للهوى؟ فإن خلطت بينهما صارت المسألة هوى، صارت المسألة هوى. ولهذا خذ من أمثلة الإخلاص والتنزه عن الهوى في الأمور قصة تنشر لحافظ ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب زين الدين رحمه الله تعالى، صاحب كتاب جامع العلوم والحكم. مرة في أصحابه في المسجد فكانوا يقرؤون عليه، فمرت به مسألة ففصل فيها الكلام وذكر كلام العلماء ورجح وأصل وفصل بكلام بديع حسن سر به طلابه وتلاميذه. قال أحد تلاميذته: فذهبنا مع شيخنا إلى فلان القاضي وطرحت المسألة، فسكت شيخنا ولم يتكلم فيها أولئك بكلام حسن، ولم يفيدهم شيخنا بما أفادنا، وكان بودنا لو أن تكلم، يعني من رغبة الطالب ومحبته لشيخه أن لو تكلم حتى يظهر فضله على غيره. فلما انصرفنا قلنا له: يا شيخنا، فصلت لنا في المسألة صباحا، ولما كانت المجلس وعرضت لم تتكلم. فقال: أما مجلسنا في الدرس فذاك يراد به وجه الله، وأما ذلك المقام مع العلماء فذاك يراد به الذكر، وأخشى أن يغلبني الهوى. هذه من يتخلص منها؟ تحتاج إلى قصر النفس على حكم الشرع. ولهذا كثير من الناس ما يقصر نفسه على حكم الشرع، عندما الإنسان يتساهل في لغته، يتساهل في عمله، يتساهل في حبه وبغضه، يتساهل في موالاته، هو بحسب آراءه الشخصية. لا، هذا لم يتخلص من الهوى. وفي أصحابه نوع من تأليه الهوى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إذا الهوى يجب التخلص منه للداعية، والداعية إلى الله جل وعلا المتعبد الصالح المخبث المنيب لا بد أن يجاهد نفسه في أن يرفع الهوى عن نفسه، يعني أن تكون دعوته ليست انتصارا للنفس ولا رغبة في الترفع، ولا قد يكون مخطئا يخطئ الجاهل، ويكون الجاهل مصيبة فيما رد عليه. اليهود قالوا للصحابة، اليهود والنصارى تعرفوا أنهم أهل الشرك والوثنية، يعني أهل عبادة غير الله جل وعلا. قالت اليهود للصحابة، يعني هم لأنهم أهل التوحيد. فقالت اليهود للصحابة من؟ قالوا لهم إنكم لمنتم القوم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقيل ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم قولوا ما شاء الله وحده. وفي رواية قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. من اليهود الذين هم أهل الشرك وأهل عبادة غير الله نهدوا الصحابة في مسألة وهي أن الصحابة كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني أنتم تنددون يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقدوه. فهل هذا النقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الحق ممن جاء به؟ لا، وفي هذا حكمة. بعض الناس يقول كيف وقع هذا؟ وقع للتعليم، لتعليم الأمة. كيف يقع هذا من الصحابة؟ وقع للتعليم، لتعليم الأمة. ومسائل الألفاظ مرت بمراحل في أحكامها. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد على هذا الحديث، قال فيه يعني في القصة فهم الإنسان إذا كان له هوى. المرء إذا كان له هوى أعمل ذهنه وتأمل وتدبر يخرج على المقابل أشياء. ليس لأن صاحب هوى. طيب صاحب الحق هل يكون مثل الذي أمامه صاحب هوى أو يستسلم للحق؟ يستسلم للحق مثل ما قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. إذا كان شيء جاء من هو صاحب هوى نعرفه ضدنا صاحب هوى، لكن يجب أن نصحح، لأن الداعي إلى الله جل وعلا صاحب المنهج الحق هو أحق بالحق. فإذا الترفع عن الهوى يجعل المرء لا يترفع عن الحق ولو جاء به من جاء، ولا يجعل الحق إذا جاءه من صاحب هوى يجعله سببا في القدح في الآخر. لا، يقول نعمة جاءني الحق ولو من عدو، هذه نعمة، لأن القصد التعبد، القصد التدلل لله وتأمير السنة على النفس قولا وفعلا. هذه بعض الصفات المهمة، أخلاق الداعي وصفاته يطول الكلام عنها، لكن هذه بعض الصفات المهمة المتعلقة بالفرق. فننتقل إلى القسم الثاني. إيش هو القسم الثاني؟ نعم، أخلاق الداعي إلى الله جل وعلا وصفاته، ويعنى بالداعي الجنس، جنس الدعاة، يعني مجموعة الدعاة أو الجماعة. الجماعة والمجموعة إذا نظر إليها من جهة شرعية فالأحكام على الفرد تنطبق على تنطبق على الجماعة، لأن الجماعة والفرد الكل مطالب بالعبودية لله جل وعلا. فإذا الأصل العام في الدعوة فيما يخاطب به أو يشترط للفرد أو يوصف أو يتخلق به الفرد هو نفسه ما يتصف به الجماعة، لكن يختلف في التطبيقات، لأن تطبيق الفرد أقل محدود من أن تطبق الأخلاق والصفات على الجماعة. إذا هذا أصل عام في أن الجماعة الداعية إلى الله جل وعلا والمجموعة يجب أن تكون متحلية بالأخلاق والصفات التي ذكرنا، وأن تكون قاصدة التعبد لله جل وعلا. فنأتي للإخلاق، بل قبل ذلك نقدم بمقدمتين كما قدمنا في الدعوة الفردية بمقدمتين. أما المقدمة الأولى فإن الجماعة ما يسمى الناس الآن الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية ونحو ذلك، هذه من جهة الوجود محدثة، يعني ما وجدت على هذا النحو إلا في هذا العصر، وأما قبل ذلك فلا توجد جماعة بالمعنى الحاضر، بل توجد مجموعة. وفرق ما بين الجماعة وما بين المجموعة، هذا من حيث الحدوث، إذا هي حادثة وليس لها مثيل في السابق. المقدمة الثانية أن الجماعات المعاصرة اتخذت في دعوتها أشياء محدثة أيضا، ومنها وهو أهمها التحزب. والتحزب ما معناه؟ معناه أن يكون ثم ولا وبراء، محبة وبغض على مبادئ الحزب، مبادئ الجماعة. كيف؟ يعني تأتي مثلا جماعة من الجماعات، من وافقها في أقوالها فهو الحبيب الذي تعطى له حقوق المسلم، ومن خالفها فهو عدو. هذا مظهر حزبي مخالف للسنة وللشرع، حينما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بوصف الإيمان، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن للمؤمن والمؤمن ينصره في الحق ويواليه في الحق، وإذا جاء غير الحق فهو ضده. جاء رجل إلى أحد السلف، أحد أئمة السلف من القرن الثاني، أظن عبد الرحمن بن مهدي أو وكيل، فقيل له: يا فلان، إنك تقع في أناس، إنك تقع في أناس بكلام عسير وتحذر الناس منه، فكيف يكون هذا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة؟ أو كما جاء، لا أحفظ الآن الكلام بحروفه المقصود المعنى، فقال، وهذا الكلام أحفظه الأخير، فقال: يا هذا، إني لهم أعظم من آبائهم وأمهاتهم، ألم ترى كيف أحذر الناس منهم حتى لا تجتمع عليهم أوزار الناس ومن تبعهم فتتبع أوزارهم؟ إنهم ضمنوا صلاة أيضا الرفض هنا جاء، قال: أنا أرد إليه، لأن لو تركت المسألة هذول الآن بيتزاد عليهم الأوزار، هذه نظرة محبة ليست نظرة تصويرية. لكن يأتي النظرة الأهلية مثل أنا لا شك فلان فقط، هذه نظرة حسية، يبقى فلان ويرجع فلان إلى آخره، هذه النظرة الشرعية. هنا هذا نظر هذا الإمام الشرعي من محبة والمحبة على أنه يجب أن يكفر ولا يعمل، فحذر عبادة لا يدافعه للتحذير ألا يتبع هذا الذي خالف الحق أناس فتعظم عليه الأوزار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه. هذه مقدمات. إذا الحزبية لها مظاهر، من مظاهرها كما ذكرت لك الموالاة والمعاداة على الحزب، ليس على الدين، ليس على الديانة، على الحزب. واضح فلان من الفكر، فلان من الإخوة، فلان من الإخوان، فلان من الإخوان، وهذا هذا مسلم في قلبه توحيد، في قلبه عبادة الله وحده لا شريك له، في قلبه محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف بأي حجة تبغضه؟ لأنه ليس مهتميا، أو ليس داخل الحزب، أو ليس مع الجماعة، أو لأنه خالف له. هذا مظهر شذي. لذلك أهل العلم الراسخون فيه الصالحون لا يخون بمثل هذه المظاهر. من مظاهر الحزبية اللي تكون في الجماعات المعاصرة أن الجماعات تقوم على الراحة، والشريعة في العمل الدعوي الجماعي لم تأتي بالبراءة لأن الطاعة للإمام، وإنما أتت بالتطاول. كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث عليا ولمعه إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام قال له ما تطاوع ولا تختلف وبشر ولا تنفر. لاحظ كلمة تطاوع يعني يطيع بعضكم بعضا في الدعوة، الطاعة العامة للأمير، طاعة العامة للإمام، لكن التطاوع للدعوة هذا مشروع. فإذا المظهر الذي أن المطاعة تم أمير يبايع أو لا يبايع يطاع، يأتي هذا ويقول أنت ضحت يا يمن التوجيبي أمر دعوة وأنا أنظر بسرعين حتى مرة بعض الشباب لأن حتى في حضور درس علم في صحيح البخاري أو في تفسير ابن كثير في مسجد لا بد أن يكون هناك استثناء. هذا أمر شرعي، هذا مظهر من مظاهر الحزبية التي لا تقاطع في الدعوة إلى الله. في الجماعات كما قلنا إذا كانت جماعة مظهر الحزب فلا تقاطع، لأن هذا من الأصول الشرعية المحدثة وأنشئت مظاهرة الجماعات العامة في الحزب الشيوعي ونحن ذلك كما هو معروف في تاريخ نشأة الجماعات في العصر الحاضر. لكن المشروع ما هو؟ المشروع أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى. عندنا نقول الشرعي معلوم أن الزمن هذا من الناس كثروا يتعقد الزمن لا بد من تعاون، لا بد من ترتيب، لا بد من نظام في الدعوة، لا بد من اختصاصات حتى يسلم كل واحد في مجاله الذي ينفع وينفع فيه. فإذا نقول الدعوة إذا كان على شكل مجموعات تتعاون على البر والتقوى فهذا طيب، لكن لا يكون لها مظاهر حسرية مما ذكر. أخلاق، الأخلاق والصفات كما ذكرنا سابقا قلنا أولا الأخلاق. الإخلاص حق الجماعات كيف أو حق المجموعات على فرض الجماعة، يعني الجماعة اللي هي المجموعة، أما الجماعة التي هي حزبية فإن هذه الأشياء لا تنطبق عليها لأنها مخالفة للتحدي مخالفة كل الآداب والشرائع الشرعية. أولا الإخلاص أن تكون الدعوة كما ذكرنا إلى الله لا إلى مجموعة ولا إلى طريق. في فلان هدي الى الله اهتدى ودعي وتكون الدعوه الى الحق سواء كان معه او من غيره من اهل الحق. المساله واحده، المقصود ان يكون مستقيما على شرع الله جل وعلا، ان يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى معي مع غيره مع فلان تلاقي يحفظ فلان ان يراه على المساله واحده. المهم ان يتعبد الخلق لربه جل وعلا، هذا المقصود. فإذا من علامات الإخلاص أو من آثار الإخلاص في الدعوة الجماعية التي يتعاون بها على البر والتقوى ألا يحزن بأن يكون المرء معه أو مع غيره من أهل الحق كالطائف مع أهل الباطل، أما إذا كان سينصرف إلى أهل الباطل فيجب عليه أن يرده لأهل الحق. نستمع إليه. الإخلاص وهو خلق أول واجب في حق الدعوة التي يتعاون أصحابها فيها على البر والتقوى أن يكون المراد من الدعوة هداية الفرد إلى الله جل وعلا، وأن لا يكون المقصود ربط الشخص ربط المدعو بهذه المجموعة، لأن ربط الأفراد بالمجموعات هذه تنشئ جماعات فنقع في الأمور الحزبية المنكرة التي لا تفرض شرعها. فإذا الإخلاص أن يقصد المرء وأن يجاهد نفسه في أن يكون في دعوته للأفراد وربطهم بهذه المجموعة لأجل هدايته لا لأجل الرغبة التبعية. لا شك أن الفرد لا يمكن في الغالب في هذا الزمان أن يستقيم إلا بأن يوجد في بيئة صالحة. إذا وجد في بيئة صالحة أمكنه أن ينظر الاستقامة من واقع عمله. فإذا كان هذا المقصود فلا بأس، هذا أمر طيب، والوسائل وسائل المشروع مشروع، والأحكام لها والوسائل لها أحكام المقاصد. منافاة الإخلاص أن يقصد بالدعوة أن تكبر المجموعة، أن تزيد، أن يكون الرب بفلان وفلان ونحو ذلك. هذا كما ذكرت من شيء جماعات. ولهذا قدمت لك قول إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد: إن الداعي إلى الله جل وعلا المخلص لا يدعو إلى نفسه ولا إلى شيء، بل يدعو إلى الله مطلق، إلى الله بتعبيد الخلق لربه جل وعلا. أما السنة، السنة الإخلاص والسنة، الدعوة التي يتعاون فيها أصحاب عهد الوثاق، وكيف يتعاونون؟ إذا مثلا أهل الحي، أهل المسجد، أهل مكتب مأذون به ونحو ذلك، يتعاونون على دعوة للإصلاح وللخير، هذا أمر مطلوب. مجموعة من طلبة العلم في مكان من الأمكنة يجتمعون يرتبون أمرهم في دروس، في دعوة، في زيارات، في نحو ذلك. هذه كلها أمور محمودة إذا كانت لا على وجه الجماعة والتنظيم الحزبي. نقول السنة، كيف يكون السنة؟ ذكرنا أن الجماعات الضالة وإلا ودعت إلى خلاف السنة وصارت شرا، من شر المسلمين، مثل ما ذكرنا الخوارج وغيره. كيف كان ذلك؟ لأنهم دعوا إلى غير السنة. كيف نشأ ذلك؟ دعوا إلى غير السنة. كيف بدأت الدعوة إلى غير السنة؟ تبدأ المجموعات بالتساهل، وهذا شيء رأيناه فيما مضى علينا من الزمن في العلمية، أنا ما مضى علينا أو 25 سنة مضى علينا في مجموعات كانت صالحة وبدأت صالحة، ثم تساءلوا مع الذي يخالف السنة بينهم. يخالف السنة في الكلام، يعني يقع في العلماء، يقع في الأمور السياسية بلا مواضع شرعية. إذا سمع شكوة نشرها دون تتبت يأتي يربي إذن على غير السنة، يربي على غير الوقاعة. صارت المجموعات بدل أن تكون الداعية إلى الله وعلى على مصيرها وعلى أخلاق وعلى سنة، تحولت إلى أهداف أخرى في أصحابها، تحولوا إلى مسلمين. وهذا صار مسافة. ولو أن المجموعة أعادوا على يد المصيب الأول الأمر وقالوا أن يحلوا كذا لا نفعها، ونصحوه وعرض لما من أول يوم لما زاد الشرط، لأن المسافة ويلحق وإلى آخرة تزيد الأمور تزيد حتى تكون أشياء غير ممنوعة. هذا لا شك يخالف المتابعة، لأن المتابعة العامة للسنة، يعني لمنهج السلف الصالح، في أن لا يخرج المرء في المجموعة عن عقيدة، عن عقيدة السلف الصالح، عقيدة السنة والجماعة، عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذا الأمر المقصود شرعا. أما أن تكون المجموعة مجموعة تدعو إلى الله ثم يحدث بينها الفتان فتضل المجموعة أو يحدث بينها نزاع في مسائل اتباع طريقة السلف الصالح والعقيدة الصحيحة، لا شك أن هذا يؤدي إلى فساد كثيرة كما رأينا. إذا من أول الأمر ينتبه للسنة، السنة يبدأ واحد قد يكون لسانه جيدا وقد يكون عنده ثقافة عصرية، ثقافة سياسية، فيعلم بأشياء غير جيدة. مثلا أنا كنت في بلد من البلاد في أمريكا، أحد الإخوة من أحد البلاد العربية ذكر شيئا، قلت هذا يعني ما عليه إثبات، قال أنا آتيك بالإثبات، وأتاني ببلد مقالات في مجلات، هل هذا دليل؟ لا، نحن تعلمنا في منهج السنة والجماعة أن وضع الأدلة والبرهان كيف يكون، البرهان العاطفي ليس برهانا شرعيا. البرهان العقلي ليس برهانا شرعيا. لا بد يكون برهان شرعي. تأتيني بقول فلان وفلان وفلان لما نشر في المجلات وهم لم يطلعوا إنما سمعوا، هذه ليست براهين. وإذا تمشي مثل هذه الأشياء على مجموعات وتصير ثقافة في المجموعة، ثم ينشأ عن المجموعة جماعة ثم تبدأ تتحزب ثم نخرج إلى شيء آخر. لهذا تجد بعض الجماعات الإسلامية في بعض البلاد كانت واحدة فأصبحت 100 أو أصبحت أكثر. ليه؟ لأن المجموعات الصغيرة الأسر الصغيرة بدأت فيها الأقوال. حتى أصحاب تلك الجماعات يقولون لا بد من وحد الأقوال هذه والغيور في مهدها. ونحن نقول نعم لا بد من وحدها في مهدها، لكن على منهج السلف الصالح، ليس وحدها في مهدها لبقاء الجماعة العامة يعني الجماعة الحزبية، لا، لأجل أن توهد في مهدها، لأجل أن يخرج أصحاب هذا القول بأقوال جديدة وبأفكار. الآن كم عندنا من فكرة؟ كم عندنا من طاقة؟ عندنا عشرات القرون. الجماعة الفلانية في البلد تكون مجموعة 10-15، ثم بعدين يبدأون يزيدون يصيرون 50-100، يبدأون بفعل شيء يتحدث عنه الناس، ربما يتحدث عنه العالم. كيف بدأ ذلك؟ لا بد من علاج. إذا فالمسؤول الأول هي المجموعة الأولى، وعليها تبع في أن لا يخرج من بينها من يخالف النهج الصحيح، وعليه الحساب امام الله جل وعلا. يرونها المخالف لان بدايه الامر اذا كانت ثلاثه توسع، ثم بعد ذلك يكون يقع في امور كبيره وهم يقولون ذلك. لماذا تساهلتم من البدايه؟ كيف يحل الامر بعد ما توسع؟ وهكذا في اشياء كثيره. اذا المخالفه السنه نهج السلف الصالح العقيده الصالحه لا بد منه. الثاني العلم، والمجموعات لا بد ان تربي اصحابها على العلم، لان كما ذكرنا لا بعث الا بالعلم. كيف يدعو الى غير علم؟ يكون شاب مستقيم يدعو ويتنقل حريصا وغير اثاره بمعنى ان لا اله الا الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعرف، وقد قدمنا ما يبقي في هذا. المساله الثالثه الحكمه. اذا كان الفرد يجب ان يكون حكيما فحكمة المجموعة أولى أو لا؟ أولى. لماذا؟ لأن المجموعة أثرها أعظم، فإذا فقدت المجموعة الحكمة لم تكن الغائلة على فرض، وإنما يقال هذا الشباب ويكونون مخطئين، لكن الخطأ نسب لجميع الشباب لجميع الدعوة، وهذا لا ينبغي. طبعا يجب أن نعرف جميعا أن بعض الناس يظن أن الشباب الإسلامي الآن أنه الموجود الآن والالتزام بالشرع أنه نتاج الجماعات الحزبية، هذا غلط. الجماعات التي دعت لم تنتج هؤلاء الشباب. الصحوة التي تسمى صحوة مع مؤاخذة في اللفظ، وكما ذكرنا الصحوة تحتاج إلى صحوة، الصحوة هذه أو الشباب الملتزم أعظم من الجماعة أوسع. فلا يصلح أن أيضا أن يصنف الشخص يقال هذا تبع الجماعة الفلانية. الصحوة والشباب أوسع من الجماعات الثلاثة أو الأربعة أو الخمس الموجودة، أوسع وأوسع وأوسع. ولهذا في هذا الوقت رأينا ورأى كل محب للدعوة وكل متثاني فيها وكل راغب في أن يعلو منار الإسلام وأن تعلو راية الإسلام، يرى في نفسه لزاما أن يكون مع هؤلاء الدعاة ومع هؤلاء الشباب فيما يصلحهم وفيما يقوي راية الإسلام والمسلمين، لا فيما يضادهم ولكن فيما يصلحهم. لأن الشباب لا يعرفون هذه الأسماء والجماعات، وإنما هذه فئة قليلة ضمن الصحوة التي تسمى الصحوة والالتزام الشباب العام. هذا أكبر بكثير، وإذا كان أكبر بكثير في البلاد الأخرى فهو أكبر بكثير وكثير وكثير في البلاد في بلادنا، بل ربما ثلاثة القطط الحزبية إن شاء الله تعالى. إذا نقول هذه مسألة مهمة في أن العلمة لا بد منها، وكل مجموعة لا بد أن تنظر أن العلمة في تصرفاتها أن تنظر للغايات المحمودة منها. الغايات المحمودة من التصرف، كم هربنا من وسيلة الدعوة بسبب الجهل، وكم صارت مفاسد بسبب الجهل، ونصح ونصح لكن لا سبب. كيف نصل؟ الواجب على هذه المجموعه، الواجب على من يراها، على الداعي فيهم، على طالب العلم فيهم، على امام المسجد فيهم، الى الاداب الروحيه، الواجب عليه ان يتقي الله تعالى في نفسه وفيما معه، في ان لا يخرجهم عن مقتضى الحكمه، في ان يكون تصرفهم موافقا للغايه المحموده من الدعوه. والامر في الجماعه كما ذكرنا، والمجموعه اعظم من الامر في الاشرفه. أما الكلام عن الهوى تطبيقه على المجموعات فهو كلام طويل، ولم يكن شذور وشذور وشذور. قل أرأينا أنا من قل أرأيت أنا والله أعلم بالحقائق، وأبرئ إلى الله من القول بلا بينة. قل أرأيت مجموعة تتخلص من الهوى تماما، وهذا سبيل الإنسان. كل إنسان لا بد عنده شيء، كل واحد يعرف من نفسه أن عنده نوع هوى، لأن الشيطان هذا فيه لا هوى في شهوات، لا هوى في تصرفات، لا هوى، لكن المرء كلما كان أسلم من الهوى كلما كان صادقا في دينه، والصدق عباده تخلص من الهوى، كما عرف بعض السلف الصدق من هو الصادق؟ قال من تخلص من الهوى، ولا شك لتخلص من الهوى صادق. فإذا التخلص من الهوى هو مجموعات واجب، ولا بد على من يرعاها أن يجعل نفسه ومن معه بريئين من الهوى ما استطاع. مظاهر البراءة من الهوى أن لا يكون مقلدا هذا واحد. ذات مجموعة فلان فيه فلان يصنف فلان من الجماعة فلانين فلان ما خير. طيب كيف حكم؟ سمع من فلان. إذا قال واحد قول انتشر الشباب وانتشر الناس، هل هذا هو صحة الدين؟ هل يجوز شرعا؟ هل هذا مقتضى الولاية؟ شخص يقول كلام ينتشر فلان في كذا يسبون المسبات عظيمة، هل هذا يجوز؟ طيب من حق المسلم من المسلم أنك إذا سمعت فيه هيبة أو رأيته منه أن لا تنشر أن تكتمه، هذا من الحقوق العامة. تنشر الخيرات لأنها إذا نشرت الخير زاد، لذلك إذا قلت فسد الناس فأنت أفسدتهم كما جاء في الحديث، من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، لأنك إذا قلت فسد الناس والله الناس فسدوا والله في كذا الحريم فيهم كذا الشباب صار. طيب أنت الآن عندك واحد في البيت تزيد أنه يقول إذا المسألة فاسدة أن صار كذا وصار كذا، يعني لا ينبغي بل لا يجوز أن يعان المرء بالألفاظ، الألفاظ يجب أن يتثبت منها. فالتقليد بالأحكام وفي إطلاق الألفاظ هو سبب عظيم من أسباب الهوى. الهوى يقوم في الأحكام، تأتي مجموعة واحد يتلقى كلمة ينشرها في مجموعة تنتشر بالشباب لا أصل لها، إنما هي ظن، وبعض الناس يظن ظنا فيتحدث به فينقله الثاني على أنه ثابت، حدثني ثقة وهو ظن أصله ظن أصله استنتاج، هو استنتج والاهتمامات كثيرة. المستنتج ما ينبغي على الاحتمال الواحد، ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيما رواه الامام احمد بن الزهري ورواه غيره، قال لا اظنن في يدي من خرجت من اخيك سوءا وانت تجد لها في الخير محملا. ليه؟ لان الاحتمالات كثيره، انت تجعل الاحتمال واحد في المنطق في الكلام، ثم احتمال ثالث، ثم احتمال ثالث، كذلك التصرف معها. فإذا المؤمن الصادق في عبوديته لله جل وعلا، من يريد أن يتخلص من الهوى يجب أن يبتعد من التقليد في الأحكام على الأشخاص. هذه مهمة في الأشخاص جميعا حتى تتخلق قلبا. تسمع كلمة خلاص نشر، سمعنا مرة من المضاعف نشر، لا لا، هذا تقليد يجب أن ينبذ لأنه سبب من أسباب الهوى، بل النور من الهوى. إذا لم يتسكين ويكون حكم شرعي أنه لا باب منه، فالأصل أن لا تنشر المباحث، تنشر الخيرات حتى تنتج، وأن لا يعرف تضع حلول المسلمين بذلك. هذه الكلمة موجبة في هذا الموضوع الكبير العظيم، وأخلاق داعي الإمارة وصفاته. وهذه الكلمات أظن على وجباتها وعلى وضع ما تسكتها إذا تكملت ربما تكون مانعا، لكن أرجو من كل أحد منكم يستمع لهذا الكلام أن يقف بين وبين ربه بمحاسبة لنفسه، لأنها مسألة عظيمة، مسألة الدعوة والعظيمة، مثل ما جاء في الحديث قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دفع، لك فيه دفع. قال وما دفعه؟ قال موهم يهتمون بغير هدي ويهتمون بغير جسد كعب منهم وتدرك. طالب العلم داعي الى الله هو قدوه، يجب ان يعرف انه قدوه، تصرف على من يجب ان وتصرف على من ممنوع. جاء مثلا مره واحد وقف في سياره امام الباب، شخص ملتحين الى الارض لا هل الشريعه قالت تتقدم من الباب؟ الا لم تنهك عن ذلك؟ جاء رجل يضع لعمله صباحا تاخر نصف ساعه سبب له مفاتت، لا وقف هذا الموضوع. هل هذا خلق مسلم فضلا ان يكون ممتدلا؟ اذا المساله قدوه، هذا نظر هذا سلوكيات الشريعه والغلو والدين ليس في مسائل محدوده، المسائل التي تطبع على نفسك اهون، يعني أقل شأن في أجلها وفي ثوابها وفي الأمور المستحبات والأخلاق مما تعامل به غيره، لأن حقوق الناس على المشاحة، حقوق الناس على المشاحة لا يجوز، ويوم القيامة سيؤمن بها ديوان لا يعتبر وهو الشرك بالله، وديوان مبني على المسالمة وهو ما بين الحق وبين الرب، وديوان لا يحق الله منه شيئا وهو المبني على المشاحة وعلى الحقوق وهو ما بين الحق وبين الخلق. إذا المسألة فيها حساب، المسألة قدوة، المسألة أن تنشر الدعوة بقوله. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب كلام؟ الصحابة أصحاب مؤللات مثل المحاضرات دروس كل يوم وجلسات؟ لا، لكن نشر الخير، نشر الخير لماذا؟ لأنهم كانوا يلقون الرب الرحمن، من رآهم ذكر الله سبحانه، برؤيتهم يذكر الله سبحانه، برؤيتهم يراها تذكر الله سبحانه وتعالى من حسن تصرفه، من حسن معاملته، من رحمته بالخلق، من بذله إلى آخر، من تخلصه من الهوى، وهذا مما ينبغي للجميع العناية به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين حبابا بالدعوة إليه، وممن أصلح ظاهرهم وباطنهم، اللهم أصلح ظاهرنا وباطنهم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو سنة تقريرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالوحي يا أكرم الأكرمين، نسألك اللهم أن تجعل أقوالنا وأعمالنا على ما تحب وترضى، ونستغفرك اللهم مما تسخط وتهاب، إنك ستجعل جواب كريم، اللهم اغفر لنا جميعا ومن علينا بالقول الصالح وبالعمل الصواب النافع، إنك كريم جواد معطاء ذو الفضل والإحسان. اللهم فمن علينا فإنك أجود الأجودين وأرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن توفقنا وأن توفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعز فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويدعى فيه إلى الحق، إنك سبحانك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.